تقول يا شيخ، هل تقصر المرأة مقدار أنملة عن كل عمرة اعتمرتها، أم تقصر لمرة واحدة في العمرات التي اعتمرتها؟ الواجب على المرأة أن تقصر بقدر أنملة في كل عمرة، ولكن يعلم أنه لا عمرتان في سفر واحد، بمعنى أن الإنسان إذا أتى بعمرة أول ما يقدم مكة فإنه لا يأتي بعمرة أخرى، خلافا لما يفعله بعض الناس، تجده يأتي بعمرة أول ما يقدم وبعد يوم أو يومين يأتي بعمرة الثانية وبعد يوم أو يومين بعمرة الثالثة، وربما اعتمر كل يوم وربما اعتمر في اليوم مرتين، فكل هذا مخالف لهدي السلف الصالح. وعليه فنقول كلما اعتمرت المرأة وجب عليها أن تقصر، وكذلك إذا حجت، وكذلك في الرجل يجب أن يقصر أو يحلق.